وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وتكلمنا عن الوحي لانه الاعلام بخفائه بصرف النظر من الذي اوحى، من الذي اوحي اليه، ما المعنى الذي اوحي، ما لناش علاقه به. لكن الوحي شرعا يكون من مين؟ من الله. لمين؟ في ايه؟ في ملأ السماء. بعد ذلك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحدا، يعني الطاقه البشريه ما تتحملش عن القوى العليا، يبقى لابد ان ياخذ المصطفى من الملائكه عن الله ويعطي للمصطفى من الخلق المعد لها، ثم المصطفى من الخلق ياتي. ومع ذلك كان يجهد، يجهد رسول الله. اول ما نزل الوحي ما عمل ايه؟ ان جبينه لا يتصدب عنه، فضمني حتى بلغ مني الجهد، زمنوني فسروني، ويطلع. عمليه صعبه. ولذلك شاء الله ان يحجب الوحي فتره. ليه؟ عشان النبي بقى يتعب، لانه لازم الملك يخاطبه، وما دام الملك يخاطب الملك قوه عليا، يبقى هو بشر. فاراد الله بفتره الوحي ان الرسول تبقى له حلاوة ما أوحي، ولما يرتاح من تعب الوحي يتشوق هو للوحي، يقوم لما يتشوق للوحي يستقبل الوحي بشوق، يقوم يبقى يخف عنه شوية. ولذلك الأول كانت الحكاية بتاعته ضمني حتى بلغ من الجهة وإن جبينه لا تفصد عرض. ومع ذلك كان إذا أوحي إلى رسول الله في محترم من الصحابة ويجيب عنهم يسمعون حول رأسه كأديد النحل، وإذا كانت رجله دي على واحد يقول لك يكاد يردها، وإذا كان راكب دبة والوحي جاي عليك دبة نخ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فدي كانت حاجة بتفعلها. لكن لما هو الشوق للوحي وقعد يتطلع وبتاع وحاجات دي يبقى تخف عنه. ليه؟ لأن انشغال القلب بالشيء يحجب كثيرا من المتاعب. شوف لما يكون له حبيب بقى رايح له والارض واحله وشوك ومش عارف ايه، ما مات ولا هو دارس، يبقى اذا الشوك بيعمل ايه؟ بيخفف شيء من المتاعب. وكان لبشر ان يكلمه الله الا واحد. احنا عندنا الصور الماديه بتدينا هذا. افرض انك انت في البيت زي ما قلنا زمان وعايز تطفي النور، لان اطفاء النور وان واحد نايم ده هو اول مراتب الصحه. ليه؟ لان ربنا بده يرحمك من الاشعاع، بالذات الاشعاع بتاعه النهار. ولذلك سبب دلوقتي اللي بيتعرضوا للاشعاعات كتير بايه؟ بيتعب. فانت بدك تقوم تروح دوره الميه، خايف لا تصطدم بالاساس البيت بحاجه، تقوم تعمل شيء اسمه ايه؟ وانا عندنا والناسه. والناسه دي ايه؟ قوه اثنين شمعه، خمسه شمعه، يعني مش قوه. ولو على مصروح مفتاح النور علشان تركب دي على الكهرباء اللي داخله تتحرق، يقوم يعملوا ايه؟ محول، ياخد من الاقوى ويدي للايه؟ اهو كده الواحد ياخد من الاعلى ويدي لمين؟ ويدي للادنى. فاستمع لما يوحى، انني انا الله. لا الاول واني ايه؟ رب. عشان يطمئنوا ان انا اللي بربي وانا اللي بعمل وانا حنين عليك، انا حنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف ايه اسمه. لكن دلوقتي بقى يقول انا الله صاحب التكاليف، بقى هقول لك اعمل كذا واعمل كذا. والتكاليف دي بتبقى شاقه شويه، يبقى من عطاء الالوهيه تكليف، انما عطاء الربوبيه ايه؟ تكليف. كلنا ننهب، ده الواحد بده ياخد اللي مش له، مش عايز حاجه دي ابدا. يعني اللي مش ليا بدك في مسائل الدنيا. انني انا الله، ما دام انا الله يبقى ايه؟ معبود. ومعنى معبود يعني ايه؟ ليا اوامر تطاع. طب اول حاجه القمه الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الايماني ايه؟ انني انا الله لا اله الا انا، هي خير ما قلته انا والايه؟ هي دي لا اله الا ما دام مفيش الا هو، يبقى ما يصحش نتلقى اي امر من غيره، ما يصحش نعتمد الا عليه، ما يصحش يشغل قلبنا الا ايه؟ الا هو. ولذلك حق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يكونوا عقلاء، يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن كنت ناصح ما تتوكلش على واحد يقولك ده اللي هيعمل له، يمكن يبقى في الصوف ما تلاقيش. فإن كنت ناصح بقى توكل على ايه؟ على الحي الذي لا يموت. مش كده؟ اجعل بربك كل عجلك يستقر ويثبت، فإذا اعتزت بمن يموت فإن عجلك ميت. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، مش هتتلقى أوامر من غيري، ما تخافش. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لأن إن كانوا هيقولوا إحنا آلهة كانوا لازم يدوروا على ربنا اللي عايز ياخد منهم الخلق ده وياخد الألوهية يروحوله أو يتوددوا له. ده حصل لازم ولا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وما دام أنا الله ولا إله إلا أنا أوعى تتلقى أوامر إلا مني. ليه؟ لأنه يشترط في من يعطي الأوامر إن المأمور يأخذ الأوامر دي على ثقة بأن الآمر لا ينتفع بشيء منها. إنما يقول لك اعمل كذا وممكن ينتفع به يبقى هو هيدخل. إنما ربنا مش هينتفع بحاجة، تبقى أوامره لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت. لأن الله له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. فمش حلال. ولذلك تقنين الله وتقنين البشر ليه بيختلف؟ قال لك لأن تقنين البشر قد يدخل الهوى في المقنن. إن كان المقنن من العمال يخلي العمال فوق والرأس مالية يدهسها في الأرض، وإن كان في الرأس مالية يدهس لبنك يبقى له هوى. ثانيا إنه يقدر يعدل، يطلع الغلط في دي يقول لك نعدل لأنه ما يعرفش، يبقى يشترط في المشرع بقى أن لا ينتفع بما يشرع، ودي ما توجدش إلا عند الله، وأن لا يغيب عنه شيء يمكن أن يستغرك فيما بعد يفوت عندما يقلل، ودي موجودة في البشر. يبقى إذا ما دام أنا الله اعبدني وأنا اعبدني أطع أوامري واجتنب نواهي، لأن إيه؟ أنا ماليش دعوة بالحكاية دي، إنما هي مصلحتك. فاعبدني. وقلنا العبادة الناس بتفتكر نفس الله الصلاة والصوم والزكاة والحج. العبادة كل حركة في الحياة تؤدي إلى واجب. كل حركة في الحياة، واحد هيصلي، لما يصلي أولا عايز يستر عورته، أدي أول حاجة. تستر عورتك بإيه؟ تجيب شوية قماش. تجيب القماش منين؟ من تاجر مانيفاتورة، تبقى عوزته. تاجر المانيفاتورة جاي منين؟ من المنسك، المصنع اللي بينسك. والمنسك راح جاب الخيط من اللي بيغزل، واللي بيغزل جاب من القطن من اللي بيحلق، والقل اللي بيحلق جاب القطن من اللي بيزرع، واللي بيزرع جابه منين؟ من الحرث والآلاف والمية والمش عارف الايه والايه اللي بيعملها العلماء واللي بتعملها المصانع واللي بتعملها الإمكانية. يبقى عشان حضرتك تستر عرضك احتجت إلى كل هذا الجهاز في الأرض. يبقى كل عمل يتصل بالواجب يبقى واجب ولا لا؟ كل عمل يتصل بالواجب. يجي واحد يقول لك لا انا ما اكلش، انا ما اشتغلش في الحكومه الان مالها مش عارف، تقول طب فطرت ايه النهارده يا حبيبي؟ اقل حاجه خدت رغيف اهو. البقال اللي انت ما انتش عايز تشتغل بقال جاب لك الرغيف، والمخبز قاعد طول الليل يخبز، واللي عمل قاعد يعجب. ان كنت بقى عايز تعمل كده اوعى تنتفع بحركه متحركه، انما تقعد لي تنتفع بحركه متحركه وتعمل لي تمبل تقعد تاكل في البيت كده غير. يبقى اذا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدعي الناس الى الصلاه يوم الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. عواطليه؟ لا، وزروا البيع كانه طلقهم من ايه؟ من عمل. طب مش من وزروا البيع يعني بس البيع بس؟ طب والشرك؟ قال لك لا، اصل اللي بيشتري لا يمكن من مصلحته انه ما يلاقيش اللي يبيع له. يقول لك بركه يا جامع. انما اللي بايع عايز يبيع يبقى حريص ولا مش حريص؟ طب واللي بيبيع بيبيع ايه؟ سلعه بيبيعها لمين؟ لمستهلك. من مين؟ من منتج، والمنتج ده انواعه متعدده، ينتج زراعي ولا صناعي ولا الله. يبقى اذا بيقول ايه؟ روحوا للسلف وذروا الايه؟ اخرجنا من عمل. خلاص؟ وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه مفيش تنبله بقى في الجامع. فسعوا فين ايه؟ انتشروا في الارض. تعملوا ايه يعني؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى مخالفه الامر هنا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت زي ما خافوا مخالفته فيه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. دي امر وده ايه؟ وده امر. يبقى كل حركه الحياه ماخوذه من مع بعضها كلها عباده. ولذلك سيدنا عمر قال اذا غيرت اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل يعني بيها. مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال اخوه، قال اخوه اعبد منه. اخوه اعبد منه. ليه؟ قال لك لانه بيوسع حركه للناس. لا احنا بس جبناها في اللي نستر العوره، ما جبناش في اللؤمه، ما جبناش في غيره، ما جبناش في اللي بيجي يتوضا من الحنفيه. الحنفيه في المسجد كده ويستحق ويتثبت كده ويقعد يتوضا كده ومش عارف ايه. شوف بقى كام سلسله امكانيات غني تطور. فين؟ وصانع جاء وقعد يركب. وصانع صنع الادوات ومعامل وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في الماسوره يبقى مربع نصف القطر وبعدين نعمل دي تبقى ايه والجلده تحدث ازاي. شوف لا شغل عشان تتوضا. يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل لانه كلها بتعمل ايه؟ اعمال بتخدم بعضها. لكن المهم انت بتعمل وفي نيتك ايه؟ هذا الكلام. الكافر يعمل وفي نيته ان يربح نفسه. لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه؟ انت تعمل علشان تقوت نفسك وتيسر لاخوانك شيئا. هذا الاصول. مش بمجرد كده واحد سواق مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في اول النهار بقرشين كده ويروح تاكسي البتاع ومش عارف ايه. طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور، واحد وراه مش عارف ايه، واحد ما لقاش بقال قاعد يبيع وبعدين ربنا النهارده السوق جبر وبعدين سك البتاع. طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شويه رز وشويه زيت وشويه مش عارف سكر عشان يعمل ايه دي. فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه؟ في بالك الغير. تبقى عباده بقى هنا. تبقى دين اللي اسمها الايه؟ تبقى العباده. تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك. ثم تاخذ حاجتك ممن توجد طاقه والباقي يرد على الناس. اما بترد صدقه واما بترد الثمن. ده كده انت يسرت له السبيل ولا لا؟ يسرت له الايه؟ يسرت له السبيل. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. يبقى العباده هي ايه بقى؟ كل حركه تؤدي خدمه في الكون. نيتك فيها ايه؟ نيتك الله. طب فاعبدني. العباده انواعها متعدده بقى. اشمعنى خاص الصلاه بقى؟ واقم الصلاه لذكري. اقم الصلاه اقمها يعني اقم الشيء يعني اجعله قائما على اسسه يعني محكمه. وضوءها كويس، اركانها كويسه سليمه، كل اعمالها يبقى اقمت الصلاه. طيب اشمعنى الصلاه؟ أم قال لك لأن الصلاة دي هي العبادة التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لأن لما نقول الزكي لما يبقى عنده الإيمان، الصوم لما يبقى قوي وقادر ومش مريض، الحج لما يبقى مستطيع، لكن الصلاة ملهاش عذر أبدا. تصلي قائما، فإن لم تستطع تصلي قائم، فإن لم تستطع تصلي مضطجعا، فإن لم تستطع وأنت مضطجع برضه تتحرك مش عارف إيه، صلي إيماء برأسك، فإن لم تستطع أو بجفونك، فإن لم تستطع أخطرها على قلبك ما دام لك وعد، إذا ما تسكتش أبدا، وتتكرر دائما. الزكاة تقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، إنما دي بتتكرر وكل يوم كم مرة؟ خمس مرات. ليه؟ علشان دائما تذكرك ان انسفك مشاغل الحياه رب هذه الحياه. استنى الجاي كده وتقف امام ربك كده انت صنعته وانت وقفت. طب هات لي بقى اله من الالات المصنوعه للبشر والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الاله كل يوم خمس مرات. يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطب ابدا. خمس مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها خمس مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقول للصانع، قال يقول انا هروح لربي اللي خلقني اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يسجد اذا حجبه امر قام الى الايه؟ الصلاة. انت في الصنعه الماديه صنعه تعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها يقعد بيعمل فيها ويعمل فيها يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك المسمار، ما كانش بيغش مثلا يمكن سلك كده يدور السياره، انما هو يمكن بيقول لك ده الموتور مش عارف بايظ والمش عارف الايه الايه يقعد بقى يكتب لك ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاطط لك. هات بقى انت صنعت ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم خمس مرات يبقى في عطب؟ لا مفيش عطب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها انها تذكرك بالله كل يوم خمس مرات، ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة، وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا ان دخلت الاول تقعد في الصف اللي قبله ولا بيحصل ايه؟ تقعد في الصف اللي قبله. وبعد ذلك تراه وهو ذليل امام الله وهو يرى انك رأيته ذليل امام الله، يبقى ما يتنزحش عليك بعد كده قوي. ده اللي شفتك بتعيط عند الملتزم، شفتك بتعيط عند الملتزم، شفتك عمال مش عارف ايه، خلاص انتهى. يبقى ده استفراق للعبودية ولا مش استفراق؟ استفراق للعبودية. ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه، قالوا يحقصه بسجادة وبعدين يتأخر بقى ويجي في الاخر وراه عشان السجادة محطوطة. لو الناس واعيين بقى كان ساعة يشوف السجادة دي ياخدها يرمها كده ويرمها بره ويقعد مفرح، لان يقعد صف الاول مش علشان تيجي الاخر وتقعد في الصف الاول. ربنا صففها في المسجد اقبالا عليه. الله قال له يقعد، بده يقعد بقى ويعمل الله ايه، هو يتغطر رقاب ويعمل له مش عارف شغلانه ايه الحكايه. يبقى عايز يعمل استفراق عبودي، استفراق لكل الناس. انت تشوف الكبير والكبير يشوفك وانت شايفه وبتاع وحاجات زي دي. فاذا الصلاه هي، ولذلك قال لك الصلاه ايه؟ ما يجب من اقامها فقد اقامها. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاة لكونها لها هذه الاهمية فرضت بما يناسب اهميتها. كل عبادات الاسلام فرضت بالوحي، نزلت الآية فرضت الا الصلاة. استدعى الحق رسوله الصدق، قال له تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجه تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له او تاشيره يبقى يشوفه، ان كانت اهم شويه يقول له والله في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني ومش عارف ايه، وان كانت اهم قوي يقول له تعالى عندي عشان في موضوع يعني اتصل كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاه جعل الصلاه تقربا الى عباده الى الله. مش انت قد تأثرت برضا؟ عايز الناس يقربوا مني، عايز الناس يقربوا مني. أقم الصلاة لذكري أي لتذكري، لأن دوام ورتابة النعمة قد تمسك المنى. لكن لما تدخل بقى تسمع الله أكبر وتسمع القرآن وتسمع مش عارف إيه وتسمع للناس وشغلتهمش المشاغل وجت كده تفتكر مرة ثانية تكون إيه وكنت ناسي. وأقم الصلاة لذكري، واعمل ترتيبك بقى على ان الساعة آتية لا محالة. طب آتية لا محالة، ده الساعة، الساعة دي اللي هي عمر الكون، انما اعمار المكينة في الكون متفاوتة كل يوم. يبقى الموت يجي ومن مات قامت قيامته، وخلاص انتهت المسألة. يبقى اذا الساعة نوعين، ساعة لكل واحد دي عد عمره وما عرفت تيجي امتى، وساعة للكون كله بقى ساعة كل واحد الاجل بتاعه تنتهي منه الحياة، الكون كله تنتهي منه الحياة، الكون كله. تبقى دي القيام الكبرى. انما اللي يموت تقوم قيامته. يبقى اذا قال ان الساعه ايه اجي يعني حط في بالك ان الساعه اتيه. وما دام الموت هيوديه لها بسرعه اوعى تقول ده انا هموت دلوقتي والقيامه يمكن تقوم لها بعد قرنين ولا ثلاثه. لان اصل الزمن ملغي. الزمن ملغي. ايه يعني الزمن ملغي؟ الزمن لا يضبطه الا الحدث. ما دام في حدث وبنعمل عايزين زمن. انما حيث لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمن. طب انت لما تنام وتصحى تقدر تقول لنفسك قد ايه؟ ولذلك ربنا قال خدوا بالكم ان المساله بالزمن كانهم ايه يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. اللي اماته ربنا 100 سنه لما صحى قال ايه؟ يوم الاخبار يوم. اللي قعدوا في الكهف 300 مش عارف كم سنه قالوا ايه؟ برضو يوما او بعض يوم. ده على اقصى ما يمكن ان الواحد يقعد ياخد منه. اذا انا ما عرفش المده اللي. فاذا من مات تبقى القيامه بتاعته قد. يبقى انت لازم تفهم ان الساعه ساعتين. ساعه لكل صاحب اجل يمكن وساعه للكل بقى. ولما تيجي ما تعرفش انت. ولذلك ربنا اخفى ساعه الفرد واخفى ساعه الجميع. ما قالكش هتموت انت. يمكن تقول لما نموت كده ناخد حظنا شويه وبعدين نبقى نتوب. ما انتش عارف. احذر ان تلقى الله على معصيه بقى. ما انتش عارف. والساعه الكبرى برضه ما انتش عارف ايه هتيجي امتى. يبقى اذا ما تاخدش خلق الله وتنتفع به وتفهم انك انسرقت من ربنا هترجع له. وما دام هترجع له يبقى لازم تعمل ايه؟ زي ما بيقولوا عننا ارعى مساوي. ارعى مساوي. إن الساعة آتية. مش مأتي بها حتى. الساعة هي اللي آتية. لأن لما هو ربنا اللي بيجيبها تبقى مأتي بها. أكن الساعة مضبوطة كده أوتوماتيك. إن الساعة إيه؟ آتية. أكاد أخفيها. كلمة أكاد وكاد قربة. لما تسمع كاد كاد زيد أن يجيء. يعني ايه؟ الرجل. يبقى لسه ما جاش. اكاد اخفيها. يعني اقرب من ايه؟ من انني اخفيها. ازاي تبقى اكاد اخفيها؟ لان انت ما تعرفش الساعة تيجي امتى. لما تقوم الساعة يبقى عرفناها ولا ما عرفناها مش ايه؟ اكاد ايه؟ اخفيها. يخفي ايه؟ ان الماء عند ربي وبتاع وصلت اهي. الخفاء اللي كان لها خلاص انتهت المساله وبقت واضحه ولا مش واضحه. او لها معنى اخر وهو ان الكلمه خفيه خفي الشيء زي مرض فلان خلاص ومرضت فلان. ايه الفرق بين مرض ومرض؟ مرض يعني اصابه مرض ومرضه الطبيب او الممرض يعني ايه؟ اما بيعالجه ويزيل منه المرض. تبقى مرض يجيب الفحل ولما تشدده يدل على ازاله الاصل. قشرت البرتقاله. يعني ايه؟ قشرت البرتقاله ازلت ايه؟ قشرها. يبقى طب وقشرت الشيء يعني عملت له قشر. ولذلك يقول لك الجرح قشر. يعني ايه؟ لا عمل ايه؟ يبقى ايه؟ القشرة نزول الايه؟ القشرة. قشرة يجيب الايه؟ يجيب القشرة. مرضة يجيب المرض. مرضة يشيل المرض. يبقى اذا لما نجيب المادة ونشوف مضاعف حرف من حروفها تبقى توزيل المادة. او نجيب الهمزة. نجيب المادة نجيب الايه؟ الهمزة. زي ايه مثلا؟ الآن القرآنية بيقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه؟ حرضا. انت حتى انك تجيب سيرة يوسف حتى تعلق. بقى الحرض يبقى اللي هو ايه؟ الهلاك. يبقى حرضة زي تعبة يحرض يبقى ايه؟ يهلك. حارضة ايه؟ يحمل. حتى تكون حرضا اي هالكة. يبقى كن حرض معنى ايه؟ هالكة. طب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قالش حرض حرض ضعف زي قشر، ذكر قشر جبله ايه مش كده، وقشر ازال الايه طب حرض يبقى هلك، وحرض يبقى ينزل الهلاك ينزل ايه. فكأن الله يقول لرسوله حرض المؤمنين اي اذل هلاكهم امام الكفار بالجهاد، لانهم ما جهدوش يبقى حرض معناها احنا بنعمل حرض يعني حس مش كده، معناها هي كده حسهم على القتال. ليه؟ لان المخانيك هيقتلهم هياكلوهم الكفار، ياكلوهم الكفار يبقى يهلكوا، يبقى حرض يعني اذل حرضهم من قتال الكفار لهم. يبقى اذا الفعل اذا كان ثلاثي نضعفه يبقى يدي العكس، مرض اصابه المرض مرضه ازال منه الايه المرض. هات بقى الهمزه الاخرى ازاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاسط دي كافر ولا مش كافر؟ كافر. طب وايه؟ ان الله يحب المقسطين. يبقى مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ يبقى قاسط جائر بالكفر ومقسط عادل. طب يبقى قسط اصلها ايه؟ قسط معناها من معناها جارة، واقسط اجال الجو. يبقى المقسط هو الذي زال الجو. لكن قسط الثلاثية بيستعمل منها القسط والميزان، قسط. أم قال لك يوم الفعل يبقى واحد قسط، بس المصدر يختلف، قسط قسطا يبقى عدم، وقسط قسطا وقسوطا يبقى جار. فإذا قلنا أقسط يبقى أزال الإيه؟ الجو. طب قسط من أول الأمر عدم كده، نقول له فيه فرق بين أمر تحكم فيه بادئ بدء بالعدل، وأمر أنت جيت لقيت ظلم موجود فرفعته. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى أقسط مش إيه؟ مش عدل بس، لا ازال جورا. لكن قسط يبقى عدل من اول الايه من اول الايه الامر. يبقى اسمها همزه الايه دي همزه الازاله. يبقى اذا الفعل الثلاثي ان حبينا ند ضده ونزيله ينضعفه ينجيب له ايه ينجيب له ايه ينجيب له همزه. طب اخفى اكاد اخفيها من اخفى متعديه بالهمزه اهي. انتوا اسمعوا كلمه معاجم اللغه، ايه يعني معاجم اللغه؟ طبعا الهمزه عارفين المعاجم يعني ايه، كتب اللغه اللي بتبين معاني الالفاظ بيسموها ايه؟ معجم. معجم يعني هو بيغلف لنا المعاني ولا بيوضحها؟ يبقى معجم من اعجم اي ازال عجمتها. معجم يعني ايه؟ أزال عجمتها. لو ما كانتش كده ما كنتش تعرف معناها. يبقى عجم الأمر أخفاه وأعجمه أزاله. هات بقى أخفاها دي، أخفاها يعني أزال خفاءها، أزال إيه خفاءها بإيه؟ بأنه نظهرها علما بقى كده، اللي كانت الدنيا بقى تهيئ قدامكم. يبقى أكادوا إيه قربت، اقتربت الساعة. أكاد يعني قرب، قرب إن أنا أوضحها الكافي ده إيه أجيبه لك قدامكم كده وشوفوه. يبقى أخفاها هنا جات بمعنى إيه بقى؟ أو أخفاها بمعنى أنه حجبها حتى عن نفسه، يعني كأنه البلد في كتمانها أو مش بقى. ليه؟ عشان يدي فيها المفاجأة، يدي فيها الإيه؟ المفاجأة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى تقول خافية بمعنى السترة، وأخفاه أزال إيه خفاءه، زي أعجمه أزال إيه عجمته. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول كذلكم أقسط عند الله، أقسط أعدل يعني ما دام أقسط عند الله عيد الثلاثي. طب قال لك ايوه، دي جات مسألة ثانية. ايه المسألة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له زيد بن حارثة بقى عبده، وبعدين اهله عرفهم فجمله وحبوا ياخدوه، فقال لهم احنا نخيره ان بيجي وياكم يروح ان قعد هنا يقعد. فالولد اختار مين؟ سيد رسول الله. فاهله قالوا تعالى وانا بقى ما كنت اختار على اختيار رسول الله. فلما عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى، فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكاية دي، مفيش حد زيد بن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كل واحد ينسب إلى أبوه، ما علمتم أباءهم بتردوهم، ما علمتم انسب إخوانكم في الدين. يبقى اسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثة، هيرجع تاني زيد بن حارثة؟ مسألة صعبة شوية. يوم ربنا يقول له انا هديك نشان احسن شويه، انت كنت منسوب لمحمد، انا هخلي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القران ويتعبد بتلاوته واحفظه مدى الحياه، فلما قضى زيد منها وفرغ. ايه تبقى دي بقى ولا غير ابن محمد؟ ولذلك ربنا بتقول ايه؟ ادعوهم لآبائهم ذلك ايه؟ اعدلوا عند مين؟ مش عندنا. لهم كده محمد عمل على اجتهاده انه بده يكرمه، ذلكم اقصف ايه؟ عند الله. يعني اذا محمد كان برضو يعني عادل برضو، بس ربنا اعدل من محمد. ان الساعة آتية اكاد اخفيها، يعني ايه؟ اذهب خفاءها ولا اذهب خفاء الشيء الا باعلانه. اهو خلاص كده كويس، لتجزى كل نفس بما تسعى. واذا ما كانتش الحكايه دي يبقى الذين اسرفوا على انفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا احظ من الناس اللي ملتزمين ولا لا؟ يعني خدوا شهوتهم من ساعه المساله. لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك احنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان يقول لهم انتم قلتم سنة 17 وقعدتوا تأكلوا الناس اللي بيقولوا عليهم رأس ماليين ومش عارفين والكلام، ليه عملتوا فيهم كده؟ قال لك ما هم قعدوا يظلموا في الناس والعمال ومش عارفين الكلام الكذب ده بقى. طيب دول اللي ادركتهم عملتوا فيهم كده، طب اللي ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المده اللي فاتت دي كلها نفذوا منكم؟ ما ادركناهمش. قلنا كان يجب انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا، ده لازم في حته ثانيه يتعذبوا فيها، لازم تؤمنوا بالغل ولا ايه؟ طب اللي وجدتمهم قتلتموهم، طب واللي قبل في ليه؟ يبقى كان لازم اللي كنتوا تؤمنوا بقبل في حته ايه؟ في حته ثانيه كل واحد، لتجزى كل نفس بما ايه؟ بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لان اللي ما يؤمنش به غرضه ان الكلام ده يطلع كده، ولذلك يسلوا جدل فيه يخوفوا ان الكلام ده يطلع صدق، وبعدين تيجي ساعه ويتحاسبوا بالساعه وحاجات زي دي، يبقى من نفسهم ده المساله تطلع ايه؟ وان الدين ده كله يطلع كده من حظه كده، ان الدين كله يطلع ايه؟ يبقوا هيصدوك عنده. يصدوك اوعى تسمع ايه؟ كان إذا متنا وكنا ترابا وعنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون، وأقعد بقى يتكلموا الكلام اللي يوم ربنا بس يروح يقول لهم أنتم مستصعبينها ليه بقى إن شاء الله؟ بعد ما يبقى عظام وعظام وعظام، قال ده هو أنشأكم منا عظام. طب لما تبقى العظام موجودة مش يبقى برضه يعني تبقى سهلة شوية؟ والذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، يعني كم في عرفكم يبقى ده هي. أفعينا بالخلق الأول؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بيديله مناعة إن الكافرين هيقعدوا يشككوه في الإيه؟ في الحكاية. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ليه بيصد؟ اتبع هواه، لان دي تتعبه قوي لما يعرف انه هيجازى فيما بعد على الاعمال اللي بيعملها، تتعبه الحكايه، فمن مصلحته انها تطلع ايه؟ انها تطلع كذب. ولذلك هناك المعري يقول ايه، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش بحث، قلت اليكما يعني خفيفكم ان صح قولكما فلست بخاسرين، ما كانش في بعض يبقى انا خسرت ايه، او صح قولي فالخسار عليكما، يعني انا ان لم اكسب ما اخسرش، وانتم ان خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله، تردى يعني تهلك من الردى. نقوم نلاقي هنا الحيثيات الاولى، البلاغ الاول جاي بالبدايه ايمانا بالله والنهايه اليه بالبعض، يبقى منه واليه، منه تبقى المساله يجب تاخدوا بالكم بقى، انتوا جايين منه واحد ايه ورايحين له، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم صلاتي والساعه اتيه لا مش عارف ايه واكاد اخفيها ان تكره الشمس فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فسر. يبقى جاب الايه القمه الاولى والقمه الايه الاخيره. وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء ايحائه لرسوله موسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما استفهام، في إشارة لشيء مؤنث، الكاف لخطاب موسى، ما تلك ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه، يبقى انا عندي إشارة اللي هي في وكاف الخطاب لموسى، يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايده، قال له ما تلك بيمينك يا موسى. طب بالله لو سألني سؤال واحد قال ما هذا الشيء الذي معك، كان الجواب يبقى ايه، بكلمة واحدة برتقالة. يبقى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب اللي هو على قواعد اللغة يقول له عصا، مش كده ولا لا، انما هو فاهم ان يعني اللي بيخاف مش عارف انها عصايه، ده كلام الاناث زي ما تروح لابن صاحبه كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقال تقول دي ايه، اي رد دي اللي معاك دي، الله انت بتقمصه لان الموقف صعب شويه فبده يقمصه. مقام الاناث اذا كان من الله لعبده يبقى لازم العبد يستغل الاناث ده بقى، ما يقولهاش كلمة ورب غطار، بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى يقول له عطا، زي ما تكون واحد بيسأل واحد سؤال مش عايز يكلمه عطا كلمة وايه، لكن ده اللي بيتكلم مين وبده يصير انسه بالله، فعمل ايه، قال له هي ودي ملهاش لازمة خالص وعطايا، وقال لك بتاع مين، بقول لك ايه اللي معاك كنت تقول له ايه، انما هو سيدنا قال ايه، هي عصاي، هو قال لك انت بتعمل بها ايه، وبتقول لي اتوكأ عليك او ما على غرض ايه، وقال لك انت زودتيه، اما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله ولا ينهيه الا زهدوك بالله. فيه ازاي من الانهدية حاجة كبيرة قوي، قال له هي عصاي اتوكا عليها واخش بها على غنم، وبعدين هو نفسه لا زود، قال له ولي فيها مآرب اخرى يا عشان يعني مآرب اخرى، كان فاهم ان هو يقول له ايه المآرب دي عشان يطول الله، قال له يبقى زود، قال ايه هي وعصايا، اولا هي ما لهاش لازمه، عصايا ما قلتلكش التعبير خلاص، اتوكلوا عليا ما قلتلكش بتعمل بها ايه، كلام عنه كلمه عصايا في بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل، هي كلمه العصا دي، العصا دي اولا لازمه من لوازم التاديب والرياضه ولازمة من لوازم الأسفار. فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده، قال أتوكأ عليها. توكأ يعني ايه؟ يأتينا تتوكأ عليها إمتى؟ إذا كان ماشي أو تعبان. إذا كان ماشي يأخذ أكيد التعب. طب ويعني تتوكأ عليها إيه؟ إلا لأن الماشي عنده حركتين، عايز طاقة عشان حركة الماشي، قدمه بيمشي كده، وعايز طاقة تانية علشان إن القدمين دول حاملين بقية الجسم، يبقى عايز حاجتين كده. المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية، دي تقوم تحمل ثقة للجسم شوية، هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقة للجسم، يبقى ادى الطاقة زايدة شوية. ده كلام على الأرض. طب وإذا تعب؟ مش وإذا تعب يبقى في كده يتكئ عليه. طب تعب يعني ايه؟ ان قدميه ما عادش مش غادر تشيله ادي واحدة، او مش غادر على حركة ثانية، يقوم يعمل ايه اللي واقف كده؟ يقوم يحط العصاية كده ويتكئ عليها ويعتمد عليها. عملت ايه العصاية؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكة قوة يقدر يمشي شوية، ما عندوش يعمل ايه؟ يقف. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أي موسى هي عصايا. وقلنا ما فيها من الكلام والإطالة، أتوكأ عليها، ومعنى أتوكأ أعتمد عليها، أعتمد عليها في حين المشي، حين أتعب من المشي، حين أقف لمراعاة القطيع وأستند عليها. وقلنا إن الاعتماد ده علشان يعوض للقوة اللي القدمين بيتحملوها. وتكلمنا عن الإنسان ماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا، وقلنا إن الإنسان إذا ما استقر جسمه على شيء للجسم مسام، هذه المسام لا تدرك بالعين المجردة، إنما إذا جبت مجهر مثلا وحطته على أي بقعة من الجلد تراها ناعمة تقوم تلاقي فيها آبار. الابار دي هي الايه؟ المسام. المسام اللي بتنفذ في الجسم وتطلع العرق وبتاعه، الا فالعرق بيطلع من ايه؟ فاذا جلس الانسان مدة طويلة نقول عليها ان كتمت المسام، فلم تعد تفرز شيئا ضارا بالجسم فيظل محبوسا فيها، وقد يؤدي ذلك الى ضرر يصيب الجلد. ولذلك نشوف الجماعة اللي يقولك عندهم قرحة الفراش، ودي مرض خطير، قرحة الفراش للناس اللي يضطرهم المرض انهم يناموا مدة طويلة، يناموا مدة طويلة على ظهرهم ولا على جنبهم فتنكتم المسام فتتولد اشياء توجد قرحة، ودي من اصعب انواع الايه؟ الامراض. ولذلك قلنا نلحظ ذلك حينما يحكي الله لنا قصة اهل الكهف، وان الله سينيمهم 309 ينيمهم. شوف بقى لما يناموا 309، ده الواحد لما ينام له اسبوع على جنبه تجي له الحكايه دي، قال ايه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك ينصح الاطباء الناس اللي عندهم حاله زي دي يقول لك لازم يهوموه شويه ويقعدوه وينقلوه، يعني لازم علشان ايه؟ اذا فالتوكل فما يكون علشان درء التعب، عشان درء ايه؟ درء مرض. لانك لما تقعد كده وبعد ذلك تيجي تتكئ تقوم تريح حته كانت مكتومه وتتكئ حره ثانيه تبقى مكتومه. ولذلك اللي يقعد طويل ولا يجد له متكئا يفضل متقلق كده، شويه يعمل كده شويه يعمل اي شيء. ولذلك جعلها الله ايضا من وسائل الترف في نعيم الاخره، فقال متكئين على سرر الايه؟ مصفوفة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على رفرة، كل دي علشان ايه؟ لان دي شيء. وقلنا ان امرأة العزيز عملت ايه؟ واعتدت لهن متكئا. اذا هذا هو الايه؟ التوكل. وبعد ذلك قال موسى واهش بها على غنمي. اهش بها على غنمي يعني الغنم الذي متولي رعايتهم اللي هم امه في الرعي. ولذلك قلنا ان اللي بيرعى الغنم ده يقدر على ان يسوس امة باسرها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي الا ورعى الغنم. عشان يتعلم سياسة المواشي دي قبل ما يشوف مين، قبل ما يشوف الإنسان. وأنا كنت أرعاها على طراريط لأهل مكة، هو نفسه كان بإيه بيرعاها. فبقول وأهش بها على غنمي، طب أتوكأ دي لراحة نفسه، أهش بها على غنمي علشان خدمة مين بقى؟ خدمة الرعية. وهو وإن كان يريح نفسه إنما أيضا لخدمة مين؟ خدمة الرعية. لكن بقى خدمة الرعية وأهش بها على غنمي. قال لك إن أهش بها على غنمي دي فيها سياسة إدارة الرزق كله للناس كلها وللمواشي. أخش بها على غنمي يعني أضربه بها ورق الشجر كده الشجر علشان إيه؟ يتساقط. لما يتساقط تاكله المشي. قال ليه؟ قال لك لأن المشي دي الأنعام لما تمشي في الصحراء أو في البلاد بتاكل العز، العز النبات اللي هو محدش زرعه، خضار هنا ويجري هنا وياكل دي وياكل دي، طب خلص ليه؟ يعملوا يسيبهم بقى؟ قام قال لك لا، يشوف الخضرة العالية اللي موجودة في الأشجار دي، ما دام الأرض ما ادتهمش وخلصت تبقى الأرض برضه ادتهم قبل كده مخزن، اللي فوق ده يقوم يضرب الإيه؟ العصاية فينزل الإيه؟ الورق، لما ينزل الورق ياكلوا الإيه؟ يبقى يعوضهم المفقود. وأهش بها على إيه؟ وأهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا إنه أطال آلهية وعصاية توكأوا عليها وأهش بها على ظلمي، مش مسؤول عنه ده كله، إنما بيده طول أنسه بمين؟ بخطاب الله. فلما لقاها ذلك أجمل، وقلنا قال وليا فيها مقارب إيه؟ ما قالش مقرب آخر، مقارب حاجات كتير. كان بعض العلماء قال ده هو كان منتظر إن ربنا يقول له وما هي المقارب عشان يطول المحلب بقى، ما قالوش ربنا، لأن ربنا هينقله شيء أهم من الحكاية دي. دي مهمتها معاك العصايه، دي مهمتها معاك. انما انا عايز اقول لك على مهمه العصايه وياي. طب قال له ولي فيها مآرب اخرى. العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المآرب الاخرى اللي ما قالش عنها موسى دي، هو قال اتوكأ صح اهش صح، مآرب ما قالهاش. فقال لك وليه هنستنى موسى ليه؟ قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه. قال لك بصوا لقوا الراعي، في راعي بدائي غلبان مع يدوب شوية الكنم اللي بيرعاهم وواخد لقمتين يبقى ياكلهم لما يجوع، اسم الزاد بتاعه، وواخد بتاع كده فيها شوية ما يبقى يشرب، يقوم يرص العصايه كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربية بتاعته. هذا الراعي اللي على قد. في راعي بقى رد ناصح يقول لك الغنم وريت تاكل، انا اشوف الشغلة تانية. طب تعمل ايه يا سيدي؟ قال فيها من الصحراء واسطار، الاقي غزال ماشي، الاقي سيف، الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عد، عدة ايه؟ القوس. طيب القوس عايز ايه؟ عايز النبل. تبقى القوس قال النبل عايز جراب عشان نحط فيه النبل البتاع السهم اللي بنطلعه ده على النبل. طب ولا الصابر عايز مخله نحطه فيه، يبقى عايز كم حاجه؟ قوس والنبل والمخلة. يوم هي بدل ما بيشيل العصا كده ويشيل عليهم ذكر كده يروح جايبها بالعرض كده ايه على كتافه ومسكها وحاطط ده هنا وده هنا وده هنا والكتب بتاعه. الله اهدي برضو ايه من ضمن المقال كويس قوي. قال لك طيب الدنيا حر الشمس ما فيش ولا اش حته ظل يقعد فيها، المواشي عماله تسرع على العز ده في الارض والنجيل والمش عارف الحشيش ولا فيش حته يضل فيها والدنيا شمس او يعمل ايه؟ يقول له يجيب التوب بتاعه، شوف التوب ده طوله كام؟ طوله حسب طوله، افرض انه 120 سنتي، يقوم يقيس كده مثلا ايه 60 سنتي منه ويسيب 60 ويجي يجيب حجر يحطه هنا وحجر يحطه هنا على 60 يعني، ويخلي الباقي كده ويعمل العصايه اهي بقت زي الخيمه. يقعد تحت الايه؟ ادي برضه مقرب من المقارب ايه؟ قام قال لك طيب هو رايح البير يجيب ميه مثلا، ان رايح البير يجيب ميه، البير مرار الميه تنسحب منه كتير او ما يجلوش مدد من مسارب الارض فسلكه ينابيع في الارض، يقول يبقى غائر. قل ارايتم اصبح ايه؟ غورا فمن ياتيكم بماء معين. لما يلاقيه غائر يلاقي الحبل اللي مربوط به الجلد علشان يشد الدلو كده ونطلعه ما قالش مين؟ ما قالش المية. يوم يعمل ايه؟ يروح جايب العصاية بتاعته ورابطها في الايه؟ في الحبل ويطول بها الايه؟ مقارب ولا مش مقارب؟ نجي اللي عرفناها وحاجات ايه؟ وحاجات تانية ايه؟ كتير ولي فيها مقارب ايه؟ اخرى. سمع الله من موسى قصة العصا معه فقال استمع انت الى قصة العصا معك ايضا لكن بموضوع مني. قال القها يا موسى. ارمها في الارض. فالقاها موسى فاذا هي. شوف النقلة منقولة من مرحلة كم مرحلة. كان من الممكن لاثبات المعجزة ان تنتقل العصا وهي قطعة خشب جافة كانت فرع شجر ولا اي حاجة الى انها تخضر وتبقى شجرة. وتبقى معجزة برضو ولا مش معجزة؟ لا ده نقلها نقلة تانية الى مرتبة حيوانية. يعني اجد من النباتية شوية. قال لك لانها لما تبقى شجرة برضو هتستقر. انما حيوانية ايه؟ هتتحرك وتجري. وهو عايزها تتحرك وتجري لان معركتها هتبقى لسه قدام. معركتها في الشباب معركتها في الحركة. قال له القها يا موسى فالقاها فاذا هي. كلمة اذا دي اذا فجائية. خرجت فاذا الاسد بالباب. يعني مفاجأة. ودي مش مفاجأة كونها تنقلب عصا وهي جافة ويابسة وبعدين تتنقل وتبقى حية. وحية تسعى مش حية ميتة حتى. قال لك دي مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ طبعا لما موسى يشوف كده يعني اتخذ ولا ما يتخذش؟ التخذ يبقى هيوجد نفسه خيطة وتخاف منها. قال له ما تخافش مني. امسكها بايدك كده ولا يجرى اي حاجة. وبعدين بمجرد ما تمسكها هنلاقيها سبت الاولى وتلاقيها عصاية في ايدك. قال لك ويعملوا الحكاية دي ليه؟ قال لك لان العصا مهمة مع رسالة موسى. لان معجزة موسى هتبقى اثنين في العصا. مع فرعون يضرب البحر كده فينفلق كل طرق كالطود الايه؟ الماية بقت جبال. المية السايلة بقت ايه؟ جبل. وهيبقى لها معجزة مع بني اسرائيل في الاسباط. ضرب الحجر طلعت مية. بقى يضرب المية تطلع حجر ويضرب الحجر يطلع مية. مين اللي يعمل دي؟ إذا المسألة إيه بقى؟ مسألة لها مهمة وياه ولا مش مهمة؟ لها مهمة إيه؟ معه. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي. يفاجأ موسى بأنها حية إيه؟ تسعى. هنا بقى القرآن حينما عالج هذه اللقطة مرة بقول كأنها ثعبان. مش كده؟ في آية تانية. ومرة أقول كأنها إيه؟ جان. واحد يقول لك هي حية ولا ثعبان ولا جان ارسلنا على بر. ربنا قال مرة حية ومرة ثعبان ومرة جان. أما قال لك هي حصات تجمع في كل هذه الخصائص. من ناحية قتلتها المميتة حية. ومن ناحية ضخامتها ثعبان. ومن ناحية خفة حركتها جان. يبقى جمع الايه؟ فلقطة جابت انها ثعبان. ولقطة تانية جابت انها ايه؟ حية. ولقطة جابت انها ايه؟ والمجموع كله ايه؟ والمجموع كله وارد. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. هو ما جابش سيرة الخوف. ما كانش في ألف ما قالش أي فعلة تانية فأوجس في نفسه خيفة. هنا ما قالش فأوجس في نفسه خيفة. إنما ربنا قال له لا تخف. يبقى لا تخف لأنه ظهر عليه إيه؟ يبقى برضه لا تخف لأنه أوجس منها. يبقى إذن كل القرآن عمال بيتكامل ويا بعض ولا لا؟ لأن اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. قال خذها ولا تخف. تخف دي تدينا إيه؟ فأوجس. ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. سيرتها الاولى يعني الحاله اللي كانت عليها الاول نعملها لك ايه؟ عصاي. واضمم يدك الى جناحك. اليد ده معروفه والجناح معروف انه للطير. ويقابل في الانسان الايه؟ الايدين دول العضد وال. ولذلك يقول لك ربنا لما يجي يوصينا على اباء على ابوينا يقول ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما تمشيش قدامهم يا اخويا. اخفض لهما ايه؟ قال له آية ثانية بقى دي مشيت. خد الآية الثانية دي. هتدخل ايدك من فوق القميص. الطوق اللي احنا بنسميه الجيب. الجيب الناس بتاخده على انه الجواني، هتحط ايدك في جيبك. ده كان زمان الواحد لما الجيب كان جوه عشان بيداريها على الناس خصوصا الحرامية، يوم لما يحب حاجة يحط ايده في ايه؟ في جيبه، يعني في صفحة القميص كده، ويطلع الحاجة فتطلق على الجيب، على الايه؟ الجيب ده هو على الجيب اللي احنا بنعين فيه حاجة. قال له ايه ابن ايدك دي؟ حطها من الجيب بتاعك كده، وبعدين حطها تحت ايه؟ حاضنك اللي حط الكف اليمين ايه من الجيب، دخله من عند القميص من فوق القميص، وبعدين حطها تحت ايه؟ وبعدين طلعها كده. ساعة ما تطلعها هتدي ضوء وبريق ولمعان، وهو اسمر، هو نفسه ايه؟ ادم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه ان يصف الرسل الذين لقيهم في المعراج، قال اما موسى فرجل ادم اسمر طوالي، فيه طويل وفيه طوالي، الطويل يعني معقول، انما الطوال ده ايه؟ شوية، كأنه من رجال أزد شنوءة. أزد شنوءة دي قبيلة مفهومة بإيه؟ بأنهم بالطول، هو وأصمر. وأما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه، يعني وشه فيها، أنت عارف الخال النقطة السوداء اللي تيجي في الوش كده اللي بنسميها إحنا هي حسنة، مش كده؟ كثير خيلان الوجه، يعني فيه حسنات إيه؟ كثير. وجهه يتقطر علقا كأنما يخرج من ديماس، كأنه يخرج من ايه؟ من حمام. اما ابراهيم فاشبه الناس به صاحبكم هذا. يبقى عمال بيدي لكل رسول ايه؟ اذا خدنا من دي ان سيدنا موسى كان ايه؟ هذا. واضمم يدك الى جناحك، يعني اضمم يدك حطها فوق القميص وبعدين دخلها هنا كده وبعدين طلعها تطلع ايه؟ اهي ايه ثانيه يقول اسلك يدك في جيبك، اهو جي قال واضمم ايه؟ جناح. يبقى بيعبر بتعبير من هنا وعبر بتعبير من هنا عشان الكل يطلع الايه؟ يطلع الصوره كامله ومستوفيه، زي المصور لما يجي ياخد لواحد صوره يقول له تعمل كده، ياخدها من هنا ويقول طب بس من هنا، خد لقطه ثانيه من هنا، طب اتكلم، طب اضحك، طب مش عارف قول، طب لقطات، يعني الصوره الواحده ما تقدرش ايه؟ تدي الكل، فياخد اسمها لقطات، اهي دي اللقطات. واضمم يدك الى جناحك بك، قال له اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء بيضاء على اسمر، لو قال له ابيض مكانش تبان، يبقى بيضاء على اسمر تبان ولا لا؟ ولها شعاع وبريق كده، قالوا شعاع يخطف الابصار، بس البياض لما يجي في السمرة قد يكون مرضا والعياذ بالله البرص، طب ما هو الابرص يبقى ايه؟ ابيض في السمرة باين كده، قال لك من غير سوء بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. اذا فيه بياض على سمار ولكن بسوء. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. يبقى الآية الاولى ان ايه بقى؟ ما قالش على الاولى انها آية اولى، انما لما جه هنا قال آية اخرى فهمنا انها الايه؟ انها الاولى. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بدينا نوريك معجزاتنا، الايات العجيبه اللي عندنا ليه؟ عشان لما نقول في العجائب دي، لما نامرك بحاجه تفهم اللي امرك بدي ربك، ومش هيغشك وهينصرك وهيأيدك بايات. اوعى تخاف، اوعى تبهز، اوعى هتروح لفرعون، ما هو معد اللي روحوا لفرعون، فرعون اللي عمل الهيه وعمل ولا يهمك. لنريك من اياتنا الكبرى. وبعدين قال له بقى هذه الشحنه اللي انا عملتها لك، اذهب بالشحنه دي لمين؟ لفرعون. مش معنى اروح لفرعون الاول ما يروح لقومه الاول؟ قام قال لك لا، فرعون ده اصله عمل عمليه ادعاء الالوهيه. يبقى المساله في القمه بقى، وواخد بني اسرائيل مستعبدهم. يبقى الاول نشوف بصف الموقف مع مين؟ مع فرعون. طيب العملية اللي عملها له ربنا دي، العملية دي هتنعمل كم مرة؟ حتة الحية وحتة العصا هتنعمل ثلاث مرات. المرة الأولى مرة الضربة والتدريب والرياضة أمام الله، علشان لما يجي يزاولها امام فرعون يبقى مش متهيئ. ما يقولش انا خايف لك ارميها تطلع عصايه ما تطلعش حي. يقول له لا اعملها قدام تجربه قدام عين. يبقى اسمه ايه؟ التربه والرياضه على العمليه. عشان لما يباشرها هنا يبقى يدخل عليها بايه؟ المجامل. ومره يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكايه دي. ومره ثانيه لما جمع السحره. يبقى كل مره تعالج باسلوب ولا لا؟ واحد يقول لك ده تكررت كم مره؟ يقول له يا شيخ مش مره، ده مره امام الله تدريبا. ومر امام فرعون ترويعا، ومر بين السحره تجميعا. مساله عميقه، كل حاجه لها دور. نعم. لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون. العله في الذهاب والبدء انه طغى، والطغيان هو مجاوزه الحد. مجاوزه الحد، ومعنى مجاوزه الحد ان تاخذ ما ليس لك، وتبالغ في الاخذ ما ليس في اخذ ما ليس لك. يا ريت انت بتاخذ مثلا من الغير، من المساوي اللي بتاخذ من ربنا، يبقى دي طغيان شديد ولا لا؟ فاذهب الى فرعون انه ايه؟ انه طغى. فرعون ساعه ما سمع اسم فرعون ابتدى يتذكر قصته في مصر. قصته في مصر لما وكز الرجل فقتلوا، قعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج هارب، فخرج منها خائفا ايه؟ يترقب ورعى على والي وجهه. وذكر الحكايه بتاع ان فرعون هو اللي مربيه، وهيروح للمربيه ازاي، وبعدين يقعد يتكلم وياه، وبعدين ياخدوا طاره منهم، ولا المساله كببت على مين؟ طب واذا كان ده ادعى الالوهيه انا هيبقى موقفاني فيه وياه ايه ازاي؟ العبء بقى ايه؟ بقى كتير عليه. قال ربي اوامرك نفذي، بس بقى المساله عايزه ايه؟ عايزه حاجات كتيره قوي يا رب. رب اشرح لي صدري العمليه، ما تخلينيش اقابلها بانقباض. ليه؟ قالت لان ان عملت العمليه ودخلت عليها بانقباض تاخذ ثلاثه ارباع قوتك، ولما تدخلها بغير انقباض تبقى كل قوتك فيها. اذا الانسان بيعين الاحداث على نفسه بانه يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ينقذ الصدر من اي حاجه. يقول له لا، ده المساله المهمه الصعبه عايزه شرح صدر زائد، مش عايزه تضيع شويه شرح الصدر اللي عندك. فده المساله تبقى دوز اكتر. يبقى لازم تواجهها بايه؟ تواجهها بانشراح اكبر يناسب المجهود. قال له يا رب اشرح لي صدري. يبقى معنى ذلك ان صدره انقبض من المهمة مع فرعون علشان الاسباب اللي قلناها. اشرح لي صدري. طب وحيشرح لك صدرك؟ يمكن يشرح لك صدرك وتلاقي لدد شديد. قال له يسر لي امري وياه. يبقى شرح الصدر امر من جهة الفاعل، وتيسير الامر امر من جهة القابل. خليه ما يبغاش عليا، وانا هتكلم وهدخل في في في في في تبليغ رساله. وما دام هدخل في تبليغ رساله عايز منطق، وانا منطقي فيه شويه كده. كان سيدنا موسى فيه رسته او حبسه في لسانه، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسين في لسانه رسته، يعني حبسه كده شويه ما يجي يتكلم ما يجي. أم النبي يشوفه كده يضحك يقول ورثها عن عمه موسى. ورثها عن عمه موسى. يبقى قال له ايه بقى؟ اشرح صدري للمهمة، ويسر لي امري عشان تطلع كده سهالة حاجة لطيفة، وعلشان اعرف اتكلم بقى احلل عقدة من لساني. الله، تعبير دقيق. ما قال له، ما قالش يحلل عقدة لساني ومن فضل، قال له بس ولو حته منه كده عقدة منه اللي تقول، بس علشان يعني ما بقاش على طول كده. قال ليه؟ قال لك لأنه خاف أن يقول كده حتى لا يكون متمردا على قدر الله في أن يجعل لسانه محفوظ. مفيش تمرد، مش تمرد ولا حاجة، بس يعني حته صغيرة كده، وبرضه خلي قدرك ماشي، بس التف في القدر عشان من المهمة، واحلل عقدة من إيه؟ من لسانه، عشان يفقهه قولي. وبعدين بقوا كم طلب دلوقتي؟ اشرح لي صدري، يسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. الله دي ادتنا كمان ادب عالي. ربنا مختارك للرسالة ثم تحصر تاني واحد تاني وياك. قال لك لانه اختار الرسالة مش عشان يفرح ويضغى بها ويفقر، ده اختار الرسالة لمهمة. يبقى لما يطلب من يعينه على المهمة يبقى فخور بالرسالة، يبقى هو عايز يأدي الرسالة على اكمل وجه، والحتة اللي فيها نقص شوية عنده عايز يكملها بمين؟ من اخوه. بيدي نموذج من البشر ان انت كلفت بامر وبعدين لقيتك انت ناقص في حاجة شوية، لا لا غبار، عليك في ان تستعين بغيرك، تقول للي ولاك حتى اذا كنت تجيب فلان ده وايد او الوكيل وياي، يبقى ده معناه يدل على انك مخلص للمهمة، مش انت اللي عايز تبقى قايم بس. لا، قال له ابعث لي خلي وزير معايا اخي هارون، وعجب العلة هو افصح مني لسانا عشان يقدر يتكلم. هو بس افصح لسانا، ده كان في حاجات الاشياء اللي موسى بيعتبرها في نفسه نقص وهي كمال فيه بده يكملها في اخوه. اخوه افصح منه كويس، وبرضه قالوا انه كان هارون يمتاز عن موسى في حاجات. اولا ان موسى كانت فيه حده، حده يعني ايه؟ يغضب بسرعه. سيدنا هارون كان فيه لين وحل، بقى الفصاح عشان تجبر عقدة اللسان، وعايز يجبر حاجة تانية الشدة بتاعته يبقى معاها ايه. ولذلك مش معاوية قال لي مش عارف ايه اجعلني انا للين واجعلك انت للشدة عشان نعبر مش عارف ايه نكمل بعض اهو برضو كده. والدليل على ذلك ان موسى لما رجع وقال لهم اتخذوا العجل، ولما رجع موسى الى قومه غضبان، قال الحدة جت وعمال عايز يعطرته، مسك اخوه وراح شد من ايه؟ من دقنه. شوف بقى مسك اخوه شد من دقنه، ادي الحده بارده اهي. فماذا قال له هارون؟ يا ابن ام، مش يا اخويا ابن ابوي، حاكم الاخ ابن ربي يمكن يبقى شويه، انما من الام يا ابن ام، انت ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني مش معناه ما تروعنيش بس بلاش الحتتين دول، طوعني في حاجه ثانيه اضربني اعملني، انما كده بلحيتي وراسي. يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بيني وبين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى في دين ولا مش في دين؟ يبقى الفصاحه تجبر العقل واللين يجبر الايه؟ الشده والحده بتاعته. والشيء الاخر ان موسى كان اسمر وهارون ابيض، وموسى كان شعره اجعد اكرت وهارون شعره ثبت، وهارون وسيم التقاطيع، يعني مفيش حاجه في ما هو في واحد تبقى له حاجه بارده كده قرطه نصه نص وشه بقه ثلثين وشه مثلا مناخيره قد مش مثلا مش تقاسيم وجهه مش ايه مش كان اه موسى كان اقنع انفه عامل ايه كده يعني دي عاليه قوي كده. يبقى هو من اللون ده هذا الشعر ده اقعد الانف اقنع وذكر شكله. قال له ان كان حد واحد يعني اللي ادبه ينفر من شكله يبقى وجهي لهارون يعني يشفع. ودي حاجه بترتاح لها الابصار. سيدنا رسول الله كان يحب ان ينزل الي الوحي في صورة دحية الكلبية. سيدنا دحية كان شكله كده كويس، الواحد يحب يبص له كده، فكان الله يرسل له جبريل في صورة مين؟ في صورة دحية عشان يؤنسه كده ويهيك ويبص له. يبقى اذا كان هارون يمتاز بهذه الاشياء، فلما يجي يمتاز بهذه الاشياء لم يأخذها موسى على انها اشياء تميز بها فيحقد عليه، لا تميز بها ليكمل نفسه. ادي النظرة اللي يجب ان تكون في الناس، واحد في خسرة كويسة او ان ده دي تنفعنا، ده قال الخسرة الكويسة دي حقيقة احمد ربنا عليه فيه، وهو يعني يسأل الله انه يحملنا الخيبة اللي فيه، يبقى هو اللي هيتحمل الخيبة بتاعته وانا اتحمل كماله. يبقى لما تشوف واحد كمال يقول الكمال ده يبقى في مين؟ يبقى في صالح. وانا عايز المهمة تنجح مش عايز انا انجح المهمة. هذا الفرق بين الاثنين. نعم. قال رب اشرح لي صدري واحدا ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون. وزير ايه معنى وزير؟ هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيجي يخوف الناس من يوم القيامة يقول هناك لا عاصمة اليوم من امر الله مفيش ملجأ الا مين؟ الا هو. كلا لا وزر. مفيش ملجأ الا مين؟ يبقى الوزير من الوزر الملجأ اللي يفزع اليه. وبيجيب وزير ليه؟ لان اللي قايم بالعمل ما يقدرش على العمل كله فجيب وزير ايه؟ يعين. وزير ايه؟ يعين. ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده انه مرة يجيبه يعينه في الغش فيه يقوم يبقى مش وزير يبقى وزر. شيل اللي يقدر. ولذلك قال لا تزر وازرة وزر اخرى. يبقى الوزير ان كان ناصح امين يبقى وزير معين صحيح وملجأ. انما ان كان غير كده وياخد المسألة بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكاية اللي هي دي ويوظف اموره بقى ويوظف امور اهله ويقيط يبقى مش وزير بقى يبقى ايه؟ وزر. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا ان نسي ذكره وان نوى على نوى بس على خير اعانه وان اراد شرا كفه. ثم دول اللي يبقى ايه. ولذلك لما قال كل واحد له بطانتين بطانه تامره بالمعروف وطانه تامره بالايه مع الاول ده سياسة السماء. بيقول على كده رسول الله سياسة البشر. أنور شروان لما قال إيه؟ قال إياكم أن تفهموا أن أحدا يستغني عن أحد. كل واحد له مهمة. أنت إن زدت في شيء فقد نقصت في أشياء. الأشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك. وأنت تكمل غيرك. يبقى المعايشة مشتركة ولا لا؟ بس معايشة مشتركة الضرورة تفرضها مش التفضل. الضرورة تفرضها مش التفضل. وإلا فالتفضل مش هيتفضل النهاردة. نضيع بقى. لو أن احنا قلنا زمان اللي بينزح الكابورت واللي بيكنس الشارع ما جلناش. ماذا يكون الموقف؟ الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه؟ ما تبالك. طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش ايه اللي يجي تبقى احقر احقر المهن اذا تعطلت تتعطلت تقف الدنيا. يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه بيؤدي لك مهمه انت ما تقدرش تؤديها. فاياكم ان يعلم واحد منكم انه في شيء خير من الاخرين. وقول انا خير منه في هذه ولكن هو خير مني في ايضا. ولذلك نحن قلنا زمان قضية جمعناها قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. واخد على عشرة على عشرة فيه إنما واخد صفر في حاجة تانية. والتاني واخد عشرة على عشرة وده سبعة على عشرة وده ثلاثة على عشرة. هات الإيه؟ هات المجموع. يطلع مجموع كل. طب وليه تفاوت؟ قال عشان نحتاج لبعضنا احتياج مش تفضل. طب إحنا كلنا هيبقى زي بعض. وبعدين نقول والله الجماعة ده لهم انتوا بقى عليكم تتفضلوا على اللي علينا لانكم يوم الحد تكنسوا الشوارع وتوزعوا البكابورتات. تفضل بقى مش هنتفضل. لازم تبقى حاجة. يطلع اللي في احقر المهن الصبح يقول يا فتاح يا عليم عشان ربنا يرزقه زي ما قلنا البكابورت ينجد فيه مش كده. وما جاش البكابورت ايه اللي لجأ الى هذا؟ حاجة بطنه وحاجة عياله. يبقى ربنا ربط الاعمال اللي احنا عايزينها كلها بايه؟ بالحاجة والايه؟ والضرورة. فانا اذا رأيت انسانا متميزا عني في شيء انا ابحث وانا متميز عنه في عشان ما احقدش. انا متميز في شيء اقول يا ترى هو متميز فيه علشان ما نغرش واستكبر. يبقى في توازن استطراقي ولا لا؟ ويبقى كلنا زي بعض ولا لا؟ واجعل لي وزيرا من اهلي مامون علي. هارون اخي اشدد به ازري. الازر هو القوه، واشركه في امري. ولذلك كان يجي لما حيروح الفرعون يقول انا رسول ربك، مش جاي يعني من بعدي وياي. والشيء اللي عايز يتكلم فيه موسى يتكلم عنه وعن مين؟ وعن هارون. ولذلك يقول ايه موسى بقى لما دعا الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون، ربنا اشدد ايه واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ايه يروا العذاب الاليم. ماذا قال الله؟ من الذي دعا اولا؟ موسى دعا، وبعدين ربنا قال قد اجيبت الله دعوتكما. ده موسى هو اللي دعا، قال يا رب اعمل كذا. موسى اللي دعا، قال لك اه هو موسى كان بيدعي وهارون ما اشتغل يقول امين امين. والمؤمن احد الداعيين، ما دام امن يبقى بيدعي ولا ما بيدعي؟ المؤمن احد الداعيين، خلاص كده. نعم. اشدد به ازري واشركه في امري. ليه؟ قال يا رب انا مش عايز افتح يعني عشان راحتي، ده انا علشان بقى ما نقعدش كل طاقتنا نبددها عشان يفضل لك بقى نقعد نسبح كويس وننبسط وانت مش عارف ايه وبتاع. يبقى مش عايز بس عشان راحته، برضه عايزها لمين؟ للدعوه. وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. اشركه انت، مش انا اللي هجيبه كده تفضلا مني، ابقى انا اللي متفضل عليه. يبقى هو عايز يخلي الفضل من مين؟ لا، ومش بس كده، والتكليف من الله عشان هارون ما يزمزقش. يبقى هو التكليف من الله مش مني. انا مش انا اللي قلت لك تقول لا انا مش خلاص انا تعبت بلاش، انا وانا اللي مكلفك يا اخي. اشدد به اذن واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. والتسبيح تقديس، تقديس الله ذاته وتقديس الله صفاته وتقديس الله افعاله. ذاتا يعني ما فيش ذات زي ذاته، ليس كمثله شيء. صفات ما فيش فعل زي فعله، اذا قال الله فعلت ما تقولش ازاي فعلت، لانه مقدس في فعله ايضا. يبقى في الذات وفي الصفات وفي الافعال. الله سميع، اوعى تقول ان سمعه زي سمعك. يبقى مقدس اي منزه في ايه؟ ذاته، في صفاته، في افعاله. ومعنى نسبحك معنى نقدسك تقديسا يرفعك الى مستوى الالوهيه اللي انت فيه. ما بنجيبلكش حاجه من عندنا، انت فيها. ومقدس، مقدس ذاتا ومقدس صفات ومقدس ايه؟ افعال. ومش نسبحك بس مره كده، نسبحك ايه؟ كثيرا. فكأن التسبيح من المسبح يورثه لذه في نفسه، والطاعة من الطائع تورثه لذة في ايه؟ في نفسه. مش النبي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني انا ببقى مبسوط لما بروح اصلي، ولما كان يحجبه اي امر من الامور يقول ايه؟ اذا حجبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. لانك انت قيوم علينا وشايفنا هنعمل ايه؟ شايفنا هنأدي أداء مضبوط ولا مش، ولا ما نأديش أداء إيه مضبوط. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤل، السؤل هو الشيء المسؤول. إحنا لما نيجي نقول إيه هات لي هات خبز، أهي خبز زي سؤل أهي، مش كده؟ خبز سؤل، يعني إيه خبز؟ المخبوز. يبقى السؤل يعني ايه بقى؟ المسؤول. ايتيت مسؤولك الذي سألته يا موسى ايه؟ اعطيناك. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. ومش بس استنينا لما تسأل عشان نجاوبك، ده احنا اعطيناك قبل ان تسأل. ولقد مننا عليك مرة اخرى، ولقد مننا عليك ايه؟ مرة اخرى. ولذلك دي في القراءة اللي هناك ايه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل الذي. يبقى أنت سألت في القراءة الثانية وآتاكم من كل ما سألتموه أنتم، لأنه أعطاك قبل أن تسأل. طب أنت بعد ما عرفت تسأل، طب وقبل ما تسأل بقى، قبل ما تعرف تسأل اداك ولا ما اداكش؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. هي المرة الأخرى هي اللي مرة أولى دي، يعني مرة ثانية، يبقى ده اسمه ترتيب ذكري وإن كانت دي متأخرة عندي. نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا المنة عطاء بلا مقابل، الجزاء على العمل في الآخرة يبقى بعمل، بناء بتاخد عمل، إنما المنة يبقى أنت ما عملتش حاجة عشان نديك، يبقى المنة بلا إيه؟ بلا مقابل. ولقد مننا عليك مرة أخرى. أنت متى؟ هات الزمن كده، هات الظرف. إذ يعني وقت أن أوحينا إلى أمك ما يوحى. المنة الأولى إنني أنت أولا ولدت في عام لما جه فرعون يقتل الأولاد، مننا عليك لما قلنا لأمك إيه؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم دي هو البحر الكبير كتير، سواء كان عذب ولا إيه. لما أتكلم عن فرعون قال فمش عارف إيه، فأنا بزناه في اليم وهو في البحر، لأنه كان في البحر الأحمر. لكن لما جي على الكلام على موسى ألقيه في اليم، طب ده الفرعون كان أصره على النيل، يبقى مية عذبة، يبقى مرة يطلق في اليم على الماء المالح ومرة يطلق على إيه؟ الماء العذب. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أحيانا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله. طب هات بقى أي امرأة ومعها ابنها، قول لها ان خفت عليه ارميه البحر. طب بالله ايه هتعمل ايه هي دي؟ بالله ما تنظرش ليك كده تقول يا سلام، والله كتر خيرها لما تقول لك بايخه. بقى انا لما خاف عليه ارميه البحر، طب اخاف عليه من ايه؟ اخاف عليه من مظنون هلاك، اقوم اوقعه في متيقن هلاك؟ انما هل ترددت هي؟ أدي الفرق بين وارد الشيطان ووارد الرحمن. وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا بل تأخذه قضية مسلمة، لأن وارد الشيطان لا يجرؤ أن يزاحم وارد الرحمن. مش ممكن. خدت ولمت ولا لا؟ طب جربها أنت واعملها في أي واحد ولا يسألوا عنك. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وحييجي بيقولوا أوحينا إلى أم موسى ولقد